السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها. مفوضة ولا مفوضة؟ مفوضة، كأنها فوضت ولي أمرها ولم تحدد على مهر ولم تحدد شيء. لذا اللي يظهر إيه؟ بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها وإن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه، الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. قال: ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف. ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متعة الطلاق التي نص عليها في هذه الآية مختلف بين أهل العلم، لأن الآية وردت بصيغة الأمر، والأمر أصله الوجوب، وعند كثير من أهل العلم على ذلك، يجب عليه أن يمتعها على حسب قدرته واستطاعته وحسب غناه وفقره. قال بعضهم بأن هذا أمر استحباب، لأن الواجب المهر وقد دفعه، وإن كان في الآية تفويض التي لم يدفع لها مهر فتمتع ويتجه الوجوب في مثل هذا في مثل هذه الحالة، ولا حد لهذه المتعة. وأثر عن السلف ما ذكر هنا وذكر في غيره أنهم متعوا المطلقات، وكثير من الناس اليوم لا يعرف هذا الحكم، يطلقها ويطردها مع أنه لا يجوز له أن يخرجها من بيته ما لم تأتي بفاحشة مبينة، فيخرجها ويكني عن الطلاق بالحقي بأهلك أخرجي وهكذا، وهذا جهل، لأن لابد من المتعة التي أوجب الله وأمر الله بها، والمتعة على حسب القدرة والطاقة، حسب وضع الإنسان الاقتصادي، فالغني يمتع بما مما أعطاه الله، والفقير على حسب قدرته وطاقته. الحسن بن علي طلق امرأتين وأرسل المتعة 10,000 مع شخص، قال واسمع ماذا يقول وماذا تقول هاتين المرأتان، فسلم 10 لواحدة سكتت، أخذت 10 وسكتت، وسلم 10 الثانية للمرأة الثانية وكان ردها ما ذكر هنا، متاع قليل من حبيب مفارق. 10,000 ليست بقليلة، لكن القلة والكثرة نسبية، لفقدها سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما تساوي شيء، متاع قليل من حبيب مفارق. نقل هذا الكلام للحسن فأرجعها، هذه التي ردت بهذا الكلام أرجعها الحسن، وأما تلك فتركها. لا شك أن النساء والناس عموما يختلفون في قبولهم للواقع وفي تعاملهم معه وفي ردهم عليه. هذه امرأة مال قليل، 10,000 من استمال، كثير من أوساط الناس ما يملك 10,000 من حبيب مفارق. عرف الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه أنها ما زالت المودة موجودة وعبرت عن ذلك وأظهرته لغيرها، فرأى أنها تستحق أن تسترجع. أما التي أخذت الدراهم وسكتت، هذه كأنها ما خسرت شيء، فأبقى طلاقها. وهذا من التعامل بالحسنى والأدب الذي أدبنا الله به، نرد بكلام الحسن وأن نتقبل الأمور بأحسن ما يمكن تقبلها به. ومع الأسف أن بعض الناس سواء المطلق أو المطلقة يصدر منهم ألفاظ وأشياء وأفعال، ويمكن تكسير أواني، ويمكن شتم وسب، هذا كله خلاف ما أدبنا به الشرع. فشوف انظر الفرق بين المرأتين، المرأة الأولى ما قالت شيء، ما ذكرت شيء البتة، والثانية قالت هذا الكلام، فرأى الحسن رضي الله عنه أن يردها لما اتصفت به من هذا الأدب في الأسلوب وفي التعامل وفي بقاء المودة والمحبة. المرأة إذا طلقت نسيت كل شيء، لا سيما في الأيام الأولى، إذا عاد عليها عقلها ووازنت بين المصالح والمفاسد وبين ما قدمه لها وبين قد يكون شخص آذاها أو شيء من هذا. لكن هذه المرأة في أول الوقت، في وقت المصيبة عند النساء، الطلاق عندهن مصيبة، وتقول مثل هذا الكلام، هذه تستحق أن ترد وتعامل بالأحسن. وأما التي سكتت يبدو أن ما بقي في قلبها شيء، أو ما على الأقل ما وفقت، فأمضى طلاقها، والله المستعان. نعم. والذي اللي سكتت في أيام من هذه تستحق أن ترد. شو؟ اللي سكتت في حالنا الآن تستحق أن ترد. اللي سكتت هذه تكون عاقلة، امرأة عاقلة. وبعض النساء يحملن أنفسهن ما لا يتحمل، لأن الإنسان يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره بالكلام السيء، ويضر نفسه قبل أن يضر نفسه. ولذا يذكر في كتب التراجم، تراجم كتب الحديث، النسائي رحمه الله جرح محمد بن صالح المصري، وهو إمام معروف ثقة عند أهل العلم، فالعلماء الذين أتوا بعدهم يقولون أن النسائي آذى نفسه بجرح هذا الإمام الكبير. محمد بن صالح المصري عالم ما يضره مثل هذا الكلام، وكذلك الإمام النسائي من أحلام الإسلام ومن كذا، لكن اجتهاد، هذا اجتهاده رحمه الله. ها شو العشر الآلاف؟ إيه اللي ضرنا درهم. إيه مصعب بن الزبير أصدق عائشة بن طلحة 1000 1000 صداق، يعني كم؟ مليون. أصدقها 1000 1000 حتى لو الدرهم ترى فضة، ما يبقى ورق، فضة ليست سهلة. افترض أنها فضة والدينار 12 درهم أو 10 دراهم باختلاف الأوقات، يعني 100 ألف دينار ذهب، اضربها فيما يستحقه الدينار من الذهب في عصرنا هذا، يكون الصداق كبير جدا. نعم. ها؟ أيوة. وين؟ وفيها وإن كانت مفوضة وإن كان في هذا حرفين همزة قبل. قبل وفي هذا انكسار. ليست همزة وصل. بالانكسار. لا همزة وصل إذا وصلت، ما إذا بدأ بها. لا حرفين همزة. لكن إذا بدأ بها. مقصود أنها إذا بدأت بها نطق بالهمزة، لكن إذا وصلت بالكلام بالانكسار وكذا فيه وصل. حتى الكتابة على كل حال أمور سهلة. نعم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما يجزئ في الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة وقتا إلا قدر إن قدرا قدرا هنا. لا أعرف في المتعة قدرا إلا إني أستحسن 30 درهما كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها. على أقوال أحد قول الشافعي مش معنى وين وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما يجزئ فيه الصلاة. إيه ما يعطيها ثوبا ما تصلي به لما قال له ثوب، يعني ها القول الأول الزرع والخمار ومتعة ما يجزئ الصلاة. نعم. أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح والله أعلم. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. هذا قول ابن عمر ومجاهد. ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، عليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال ذكروا له المتعة أيحبس فيها، فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي يحبس فيها يعني الذي يرفض أن يمتع المطلقة، من رأى أنها واجبة كالدين في ذمته رأى أنه يحبس حتى يدفعها إذا كان قادرا على الدفع. من هذا الباب قالوا أيحبس فيها، يعني هي من الأمور الواجبة المتعينة من الحقوق اللازمة فيحبس من أجله حتى يدفع كالدين إذا كان مستطيعا، أما إذا كان غير قادر أو غير مستطيع كسائر الديون فنظرة إلى ميسرة. نعم. قال الشعبي والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. استقر المهر كامل، إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر، وإذا دخل بها استقر صارت مدخول بها يستقر المهر كامل. من باب المعروف، من باب التعامل بالفضل، والله جل وعلا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. الله جل وعلا يقول الصلح خير، فالإصلاح مطلوب في كل شيء، وإصلاح بين الزوجين من أهم الأمور التي تلتئم بها أمور الناس والأسر وتمشي الأسر على خير إن شاء الله. نعم. ها؟

لا يعني متابع، متابع له تسمى متابعة، والتابع المتابعة فائدته التقوية. الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد من النوع المنجبر إذا تابعه مثله ويتقوى إلى ويرتقي إلى الحسن لغيره. ضعيف مع ضعيف يقوي بعضهما بعضا إذا لم يكن الضعف شديدا لا ينجبر. نعم. وقوله إلا أن يعفون، أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب له عليه شيء، فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله إلا أن يعفون قال إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال إلا أن يعفون، يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه. انتهى كلامه. وقوله قد يقول قائل النون هذه وش إلا أن يعفون، ما يبنون النسوة؟ ها شو لا لا اصبر شوي، هي نون النسوة ويقول يعني الرجال، الرجال جمع تكسير يجوز التأنيث والتذكير له، قام الرجال وقامت الرجال، هو من هذا الباب ولا ما يخفى عليه أن النون النسوة. على كل حال قوله شاذ ومردود، والعفو لمن يملك العفو، وقوله إلا أن يعفون عن الرجال يعني أولياء النساء، ما هو بيقصد الأزواج. نعم لا يقصد الأزواج وإنما يقصد أولياء النساء الذين ملكوا الأمر في أوله وزوجوا، إذا عفوا يملكون ذلك عنده، وإلا فالصواب أن الضمير يعفو يرجع إلى النساء. نعم. وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقد النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به. وحينئذ يكون العفو من قبل الزوج عن النصف الثاني، فيعفو ويتنازل عن نصيبه فتستحق كامل المهر. نعم. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جابر يعني ابن حازم عن عيسى يعني ابن عاصم. ابن جرير في نسخة جابر، في نسخة جابر، والذي مثبت عندنا جرير يعني ابن أبي حازم. ايش عندك إبراهيم؟ جابر جرير الشعب يعني ابن حازم. نعم. عن عيسى يعني ابن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له هو ولي المرأة، فقال علي لا بل هو الزوج. ثم قال وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، واختاره ابن جرير. وما أخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق. قال: والوجه الثاني، حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يعني مسلم. أركان الزواج: الزوج والزوجة، قد نص على الزوجة إلا أن يعفون، ومن بقي الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كون الولي هو اللي يتولى العقد على المرأة رعاية لمصلحتها لا يعني أن أمرها كله بيده، فالمال من حقها أن تتصرف فيه. المال من حقها أن تتصرف فيه فتتنازل، والمقابل لها الركن الثاني الزوج، له أن يتنازل عن إيش؟ عن النصف الثاني اللي عوفي له من أجل عدم دخوله بها. بس الزوج وش يعفو عنه؟ وش يعفو عنه؟ ما بيدل للنصف الثاني. ها؟ إذا قلنا الزوج وهو الركن الثاني أو الركن الأول من أركان النكاح، قلنا ليس بيده إلا النصف الثاني الذي استحقه بعدم الدخول، فيعطيها المهر كامل. إذا لها أن تتنازل عن النصف الذي استحقته بالعقد، وله أن يتنازل عن النصف الثاني الذي استحقه بعدم الدخول. أما النصف الذي استحقته ليس بيده منه شيء، فيكون الولي أقرب من الزوج في النصف الذي استحقته المرأة. سمعنا الشيخ؟ ها؟ الآن هذه مدخول بها وغير مدخول بها؟ اي هذا الكلام اللي نقوله. شوف، لا حتى لو لم يسلم وقال انا فرضت 50,000 وتستحقين 25، ابغى تدفع 50 كامله، ايش اللي يمنع؟ في احد يمنعه؟ ما في احد يمنع. عفو وفضل كله. نعم. والوجه الثاني، حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم، ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وظنت عفا وليها جاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة، وهو مروي عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج، وكان يباهل عليه. اللهم رب سم. وقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء. حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس وأن تعفو. هذا يقتضي، يقول هذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة، وهو مروي عن شريح، ولكنه أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج، وكان يباهل عليه. رجع من قول إلى قول، كان مقتنع بالقول الأول، ثم لما نوقش رجع، وما يكفيه أنه رجع وصار يفتي به، كان يباهل عليه، يعني اقتنع قناعة تامة لا تحتمل النقيض، صار يباهل عليه. وهذا قد ينتقده بعض طلاب العلم، وأنه سهل التأثير عليه ومن أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ووقع فيه، لكنه الحق إذا اقتنع به رجع إليه. هذه عادة أهل العلم، أنهم يرجعون إلى الحق، الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل، وإن كان القول الذي يراه أولا مرده إلى الاجتهاد فهو ليس بباطل من كل وجه، لكن هذه عادة أهل العلم، لا يصرون على ما يتبين لهم أنه خطأ. نعم. والله يعني في المسألة كونه الولي أقرب. نعم. عن ابن عباس قال وأن تعفو أقرب للتقوى، قال أقربهما للتقوى الذي يعفو، وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان. النخعي، مجاهد والنخعي، ما في النخعي عندكم؟ موجود؟ مجاهد والضحاك موجود بالنسخة؟ ها؟ كله موجود إلا هو؟ أول المقطع كله ما موجود. كذا روي عن الشعبي وغيره، وقال مجاهد وضحاك. حتى ما أشير إلى أنه في بعض النسخ، ما أشير عندنا. نعم. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري. الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل أي الإحسان، قاله سعيد. وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف، يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. وقد قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عقبة بن مكرم ابن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله الرصافي ايش عندك؟ الوصافي. حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي الرصافي الرصافي عندنا الرصافي عبيد الله بن الوليد الرصافي الرصافة بلد، والوصابي منسوب إلى اليمن، في اليمن فيه وصابي نسبة إلى إيش؟ بلد ولا وش؟ ما في أحد؟ ها؟ شو؟ بالفاء ولا بالباء؟ الوصافي بالباء اليماني. إيه؟ عندنا بالفاء. وصابي. إيه على كل حال الأمر سهل، تراجع كتب الرجال. نعم. ما في عد الجوال، طلب الجوال. عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. كثير من الناس يفرح إذا وجد مضطر محتاج إلى المال وبيده سلعة يساومه عليها بأبخس الأثمان، لأنه مضطر يريد أن يبيع بأي قيمة، ولكن ليس من الفضل هذا، وليس من النصح للمسلمين، بخلاف قصة جرير بن عبد الله في شراء الفرس، يعني ما زال يزيده من 300 إلى 800، ويقول فرسك يستحق أكثر من هذا. نعم. ها؟ يشتري يتربح بالمعقول، ما هو بالغبن. يشتري يتربح بـ500، يشتري بـ400 وما أشبه ذلك، لكن بـ500 شو مضطر يقول له بـ50؟ نعم. ولكن الآن بعض الصور من البيع والشراء عند بعض الناس تجعل الإنسان يحتاط لنفسه ويصنع مثل هذا، لأن بعض الناس هو السلعة عند غيره بـ50 يقول بـ500، ويتذرع بأنه لو قال بـ50 ما شريت، لأن الناس ينظرون إلى السلع مقرونة بأثمانها، مقرونة بأثمانها، البضائع السائدة عند النساء وأشباه النساء لو تقول لها المتر بـ50 قال ما يلبس هذا، ها؟ وعند محل بـ200 بـ300 وعند غيره بـ10، وهذا يبيع أكثر من هذا، ما يصلح الرخيص لا ما يلبسون. ها؟ الوصافي عبيد الله ابن الوليد بالواو والفاء. عبيد الله ابن الوليد الوصافي فتح الواو وتشديد المهملة. وصافي. الوصافي العجري ضعيف من السادسة. نعم. وقال سفيان عن أبي هارون قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي، فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا مني، وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له. رواه ابن أبي حاتم: إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله. يعني نظر الإنسان إلى غيره في أمور الدنيا ينبغي إلى أن ينظر إلى من دونه، لأنه إذا نظر الأغنياء نظر إلى الأغنياء لا شك أنه يزدري نعمة الله عليه، وينظر إلى هؤلاء يتنعمون وهو لا يستطيع ذلك. وأما إذا نظر إلى من دونه فإنه يشكر الله على ما عنده ولا يزدري نعمة الله عليه، كما وجد في هذا الأثر: جالست الفقراء فاسترحت بهم، استرحت به، وجالس الأغنياء وما زاده ذلك إلا الهم والغم. نعم، أي صحيح، فإنه أحرى في البخاري، فإنه أحرى لا تزدري نعمة الله عليك. لكن في أمور الدين تنظر إلى من دونك، كل يوم تجدع لك واجب وترتك محرم، تقول أنا أفضل من فلان، أو أن هذا البلد الفلاني كلهم في الجنة، شوفوا الصين والهند وشوفوا الكفار كثرتهم، ما بصحيح، لأن أهل الجنة واحد من ألف، والله المستعان. نعم، طويلة الآية، شوف خلاص طويلة الآية، إيه خلاص ما يمكن، الآية طويلة، حبيب الله صلى الله عليه وسلم.